والله انطار الفراق اللي على الخاطر طرى يركي طويق وجباله فوق صدري يا سعد الله الطف ما حد عن حالتي بعد قدرى هايم بروح الغياب اللي عن عيوني بعد يا سعد تبغى تشوف الحال شلون مبرى دوك خوفي لا ذكرت الليل في برق ورعاد قلبي اللي صار لا يسمع ولا حتى يرى عزة القلب انسوات لا طر البعد ارتعد شف جناحه منكسر يمشي وينظر للثرى والرفع راسه تعذب لا لمح طير السعاد وارتح الواعز تاله يلتفت ينظر ورا مجبره وقت التجافي ليه عزم واستعاد لاحت الفرق بظلام الليل والخافق سرى وانت شيلة مر طيف وانكسر قبل الوعاد يا ظلام الليل حسوا يا قمر شوف وش جرى يا الهوى يا نجمي يا أخي حس يا حالي بعد ما هو أنا اللي تركته ما يبيع اللي شراه لكن الدنيا ظروفه ما يلام اللي ابتعد وما يلام اللي ابتعد والله طال الفراق اللي على الخاطر طرى يركي طويق وجباله فوق صدري يا سعد الله الطف ما حد عن حالتي بعد قدرى هايم بروح الغياب اللي عن عيوني بعد